طيب ناتي الى الشرط الرابع من شروط الزكاة، العقل. يا اخوانا حاضر، الابحاث قادمة لا تتعجلوا، الابحاث قادمة ان شاء الله تعالى. مبحث العقل قلت هو شرط مختلف، وهو شرط مختلف فيه او عليه ما بين اهل العلم على مذهبين. فذهب الأحناف إلى اشتراط العقل لإيجاب الزكاة، استدلالا بقول الله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فلما نفى الله عنهم الملك بقوله أموالكم، ما قال أموالهم، ونفي الملك يستلزم نفي ماذا؟ وجوب الزكاة، لأن وجوبها تابع لماذا؟ ها؟ أجيب يا جماعة حتى تنبه أنكم معي، أنه تابع لإيه؟ للملك. فهنا الآية نفيت الملك عنه، وقالت: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ما قالتش أموالهم، فنفي الملك ونفي للإيجاب، وهذا دليل الأحناف الأول. واضح؟ قلت والجواب عنه بأن هذا ليس نفيا للملك مطلقا، وإلا فملك هؤلاء للمال هو ملك حقيقي من جهة، وإن كان حكما للأوصياء والأولياء، فنفي الملك من جهة لا ينفي الملك من جهة أخرى، مش كده؟ نفي الملك من جهة التصرف صحيح، ولكن الملك لا ينتفي منين؟ من جهة أخرى. واضح؟ من جهة الانتفاع. واضح؟ قلت بدليل أنه لو عاد إليه عقله الساعة دفع إليه المال ماذا؟ وجوبا. قلت ثانيا، ودلالة الآية محتملة في عدم الإجابة، وحسبنا معارضة ما جاء من الدلال من الدليل الصريح في إيجاب الزكاة من قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. ولما تقرر بالأصل العام، ألا وهو أن مدار الزكاة على المال لا على الممول، لأن الزكاة هي عبادة مالية وليست عبادة بدنية، هي عبادة مالية محضة، وإن كان لا تنفك عن شيء من العبادة البدنية كحصر المال وعده وإخراجه، لكن هي عبادة إيه؟ مالية، تكاد تكون عبادة مالية محضة، زي الصلاة هي عبادة إيه؟ بدنية محضة، ولكن لا تنفك عن كونها ماذا؟ مالية حينا، كمن احتاج إلى شراء الماء للوضوء، كمن احتاج إلى شراء ثوب لستر ماذا؟ عورته للصلاة، لكن هي تعد عبادة إيه؟ بدنية، لكن الصلاة تعد الزكاة تعد عبادة إيه؟ مالية. ومن هنا لا عبرة لنا بحال من؟ بحال المزكي، لا عبرة لنا بحال من؟ بحال المزكي. واضح؟ قلت مع الاعتبار أن المخاطب بها ساعة إذن هو وليه، والذي يعد مالكا للمال بما كان متصرفا فيه منتفعا به، وأما ما استدل به حفصة خلاص اعطيها لاي حد ياكل. نعم ما اعطيه لاي حد من طلبه العلم. ايه طيب ان شاء الله تعالى عقيب الدرس في طب ارفعه عليه عقيب الدرس في عقيقه، فباذن الله تعالى يعني شاركوا اخاكم فرحته بمولودته وان شاء الله تعالى او بمولودته حفصه، واصيبوا من هذه العقيقه شيئا ان شاء الله تعالى فلا تنصرفوا. بارك الله فيكم. من سال عن مبحث عن بحث الاسماء الحسنى ان شاء الله تعالى هناك خطه بحث تعد الان، فبعد ان شاء الله تعالى الامتحانات مباشرة يعني يمكن الجمعة بعد القادمة سأعلن عليكم خطة البحث الايه الجديد ان شاء الله تعالى لتقدموا الابحاث، وغالبا سيكون مبحثا حديثيا في الحديث الاحاد وحجية خبر الايه الاحاد، لانه عارفين المسألة دي ايه مشكلة ولها اثر شديد جدا خاصة لها اثر عقدي، يعني بعض الناس انكر عقيدة فين في الدجال او عقيدة في المهدي بزعم ان حديث المهدي والدجال احاديث ايه احاديث احاد، فالمسألة اذا مشكلة جدا، فمن هنا ان شاء الله تعالى يكون المبحث غالبا في حديث الاحاد وحجية خبر الايه الاحاد، ولكني اعد الان هذا الايه هذا البحث ان شاء الله تعالى خطة البحث بحيث ان شاء الله تعالى ندفعها اليكم بعد اسبوعين الجمعة بعد القادمة تكون امتحانات انتهت لتكون المشاركة في هذا البحث ايه جماعية، والله المستعان. نعود الى مسألتين فين، واما ما استدل به من ان الزكاة وهو ان ما استدل به وهو ما استدل به الاحناف كذلك في نفي وجوب الزكاة في مال الطفل رفعه تحت، فقد سبق الجواب ايه فقد سبق الجواب عنه بما يغني عن إعادة الجواب اخرج عنك. وعليه يترجح المذهب بإيجاب الزكاة في مال ماذا المجنون على نحو ما ترجح المذهب من إيجاب الزكاة في مال ماذا في مال الصبي، والله تعالى أعلى وأعلم وبالله التوفيق. المذهب أو الشرط الخامس وهو شرط ماذا ملك المال الملك أو استقرار الملك، قلت والملك هو شرط مجمع عليه لقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة وقوله أموالهم فيه نص على الملك، كما يفيده الضمير، والهاء ها هنا هي هاء الملكية ولما تقرر آنفا من أن الزكاة لا تجب إلا فيما له مالك معين، ولأنه لا ولاية للرجل على مال غيره، واضح؟ طيب نأتي إلى المسألة المشكلة بقى، مسألة وجوب الزكاة فين في الدين، فرع وجوب الزكاة في الدين، وتزكية الدين على أقوال عند أهل العلم، وهذه الأقوال عند التفريع تبلغ 7 أقوال وإليك بيانها مع أدلتها. أما المذهب الأول فهو عدم وجوب الزكاة في الدين، وهذا المذهب قال به من أهل العلم المالكية، وهو قول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، وذلك لما يأتي من الأدلة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم صدقة تجب أو تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فقالوا: والمدين يحتاج إلى قضاء دينه ولا يصدق عليه وصف الغنى بما كان مدينا، خاصة إذا استوعب الدين ما في يده من المال، وأن الزكاة لا تجب عليه إلا في المال الفائض عن حاجته، فمن كان مدينا فلا تجب عليه الزكاة إلا بعد قضاء دينه، لأن حاجته لقضاء الدين أعظم من إيه؟ من حاجته حينا في المسكن والملبس، خاصة إذا كان الدين مضمونا أو مرهونا أو مستوجبا للتعذير في البدن أو المال. وفعلا هذا قول قوي، وهذا الدليل قوي. هل يصدق على المدين أنه غني؟ ها؟ لا يصدق على المدين أنه غني أبدا، واضح. وإن كان يصدق عليه أنه غني من جهة، فلا يصدق عليه أنه غني من جهة أخرى، فأصبح معنى الغنى فيه غير إيه؟ غير متحقق فعلا. وأذكر كلمة قالها لي أحد إخواننا: الذي يظهر من حاله أنه غني، يملك سيارة عليها دين، ويملك بيتا قد تظنه كما يقال فيلا يعني، ولكنها ليست ملكا له على الحقيقة بما كانت إيه؟ مرهونة بالإيه؟ بالدين أيضا. فقال لي كلمة عجيبة يومها، قال: أنا فقير يا شيخ، أنا فقير. صحيح. فما هو حقيقة الغنى؟ ليست حقيقة الغنى في الملك، إنما حقيقة الغنى في إمكان الإيه؟ التصرف. فمن ملك 100 يملك التصرف فيها، هو عندي أغنى من ملك 1000، وهذه 1000 مرهونة أو إيه؟ أو مضمونة. صحيح. هذه 1000 مرهونة أو مضمونة، هذه حقيقة الغنى. فنقول إن إيه؟ وصف الغنى لا ينطبق عليه حقيقة، وإنما في تردد في وصف الغنى بالنسبة. الدليل الثاني ما صح عن عمر رضي الله عنه، أو ما يروى عن عمر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان عند الرجل 1000 درهم وعليه 1000 درهم فلا تجب عليه زكاة. قلت: غير أنه متجه بالضعف، حتى قال بعض أهل العلم: يشبه أن يكون ماذا؟ موضوع الحديث فيه ضعف. قلت: وعليه لا حجة به، لأن التأويل فرع ماذا؟ فرع التصحيح، أو التصحيح فرع التأويل. يعني التصحيح فرع التأويل، إذا صح الحديث نتأوله ونحتج به، لكن إذا لم يصح لا حاجة لنا إلى تأوله والاحتجاج. أما الدليل الثالث فأثر عثمان الشهير وهو حجة، ذلك أن عثمان كان أميرا قائما على جمع الزكوات، خطب الناس وفي ذلك من الإقرار من الصحابة وغيره بما يشبه أن يكون ماذا؟ إجماعا. قال لهم هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه، فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدوا منها الزكاة. قلت وهذا ظاهر الدلالة في أن شرط إخراج الزكاة هو ماذا؟ وفاء الدين. وذلك بما قال حتى تحصل أموالكم، يعني تحصل أموالكم تصفو لكم، تصفو لكم ويصفو لكم ملكها والانتفاع بها فتؤدوا منها الزكاة. قلت ولا يخفاك أن عثمان رضي الله عنه إمام خبير، خطب ذلك في الناس، ويشهد لهذا الأثر أن الله تعالى يتسامح في حقه ما لا يتسامح في حقوق العباد، ولا تتقدم الدين على ماذا؟ ولا تتقدم الصدقة على الدين. طب ليه؟ هنا مسألة رائعة جدا، وهي مسألة تقدم الصدقة على الدين، وفيها نقاشية طيبة. أمسكوا علي ما اتضح الأمر لديكم ولا تتعجلوا، والله تعالى يقول ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي. فتأملوا طلبة العلم، الصدقة محض فيها تبرع، وإن كان فيها نوع من أنواع الحق والواجب من جهة، وفي أموالكم حق وفي أموالهم حق معلوم في حق، لكن هي أصلا تعتبر ماذا؟ تبرعا. جانب التبرع فيها أقوى، وهنا إذا عورد بين تبرع يشتبه بحق وبين حق خالص قدم ماذا؟ حق الخالص. زي تقول الإنسان تبرع وهو عليه وعليه حق، صحيح؟ فالأولى أداء الحق الذي عليه. هنا عايز مقارنة بين الصدقة والدين عشان نخلص فيها إلى تقديم الدين على الصدقة. ها قول يا نصر. شيخنا بارك الله فيكم، قيام الزكاة على الوصية لما قدم بجمع الملك ولما قدم. دعنا من هذا، أنا أتكلم في الصدقة والدين، دعنا هذا دليل قياسي سيأتي معنا، لكن أتكلم في الصدقة والدين أيهما أقوى عشان يغلب الإيه؟ آخر. لماذا عندك أقوى؟ لأن عندنا الصدقة قد يقوم بها غيره مثلا، لأن الصدقة وجوب عام في الأصل وفي أموالهم، بخلاف الدين وجوب إيه؟ وجوب خاص. فالصدقة قد نكفي الفقراء من جانب آخر، بدليل أن في أحاديث الصدقة والزكاة خاطب من؟ العموم، وفي أموالهم تؤخذ من أغنيائهم ترد على من؟ فإذا هذا حق للإيه؟ للفقراء على وجه الإيه؟ العموم، وحق مطلق، لأن الفقير هنا غير معين، بينما الدين حق خاص لمن؟ لمعين، والحق الخاص لمعين مقدم على الحق المطلق لغير إيه؟ لغير معين. نعم. قدم الدين أنت المدين أو الدين خرج من النص لأنه ليس غني. المدين ليس غنيا، لأنه إن كان يملك من جهة لكن تصرفه قاصر منين؟ من الجهة الأخرى، والانتفاع قاصر، بدليل أن الدائن الحق في حجز على إيه؟ على مالي وأخذ حقي. نعم. إن المدين يعني زي ما قال الأخ يعني ليس عليه زكاة، ثم إن صاحب الدين أصلاً هذه المسألة، لأن المال صار مترددا في الدين ما بين من؟ الدائن والمدين، أيهما يملك وأيهما الغني. فلما ترددت ملكية المال انتفى وجوب الزكاة، لأن من شرط الوجوب ماذا؟ الملك، والملك هنا ماذا؟ متردد. نعم. لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الزكاة عن الميت، بينما سأل عن الدين، بما دل على عظم ماذا؟ خطره، وعلى أن النفس لا تبرأ به إلا بقضائه وسداده. ولذا حتى شوف مع الموت كمان قال هل علي دين، مع الموت قال فأنا إيه؟ وليه. واضح؟ قل. كان ايه؟ الوصية يعني بالدين وليست الوصية بالزكاة، قريب مما قال ابن القيم. قول. قوله تعالى من بعد وصيتي يوصينا بها او دين. رب العالمين لم يملك المال للورثة الا بعد الوصية، نفس ما قريب مما قال. نعم. الموضوع لما صاحب الدين اصلا ياخذ ماله ممكن هذا أحسن. نقول هنا ولو أوجبنا الزكاة في المال عند المدين، فإذا انتقل المال إلى الدائن فهل تجب فيه زكاة؟ هيقولون ملك المال وحال عليه الحول، جنا جعلوا في المال ماذا؟ زكاتين، وهذا ممتنع. كلام جيد. قول. يظهر أن أنت فهمت القواعد جيدا، لأن هذا الجواب يتفرع على القاعدة أن المديون أعطى ممن مال غارمين، مال غارمين، فتجب له أصلا ممن تجب له الزكاة أصلا، فكيف يخرج الزكاة؟ أحسنت، لأن الله عد المدينة من إيه؟ من المستحقين للزكاة، فكيف يخرجها هو؟ فكيف تجب عليه وتجب له في آن واحد؟ هذا ممتنع. ولكن هنا فرق بين الدائن والغارم يا رجل، وذلك الآية قالت إيه؟ مالتش الدائنين. وفي فرق بين الدائن والغارم، الغارم الذي لا ينفق دينه مطلقا، لكن الدائن المدين ينفق دينه. صحيح. لا يسمى المدين غارما إلا عند عجزه عن الايه؟ عن الوفاء، فلا ينفق دينه، ولذلك اسمه غرم. غرم منين؟ من الغرام، الغرام اللي هو الشيء الايه؟ اللازم. إن عذابها كان غرامة، لذلك يسموا الحب غراما. ليه؟ لأن صاحبه لا ينفك عنه أبدا، كما قال القائل يعني قالوا جننت بمن تاه وقلت العشق أعظم مما بالمجانين. العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يسرع المجنون في الحين، أو كما قال القائل فلم أرى في الأرض أشقى من محب، وإن رأى الهوى حلو المزاق فتراه باكيا في كل حالة مخافة فرقة أو الاشتياق، فتسخى عينه عند اللقاء وتسخى عينه عند الفراخ. قول يا محمد. شيخنا يعني أداء الحقوق والواجبات في الشرع أرجى وأولى من التقرب بالطاعات والقربات. هنا الزكاة فيها أداء حق وفيها قربة، لكن هل جانب القربة فيها أقوى من جانب أداء الحق؟ نعم. فصارت الزكاة قربة والدين أداء حق، لكن الزكاة لا تنفك عن كونها إيه؟ من أداء الحق، بدليل تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم وفي أموالهم حق معلوم، لكن هي فيها جانب تبرع، وجانب التبرع أقوى من جانب أداء الحق. واضح. هي لا تكون حقا عليه إلا إذا امتنع تؤخذ منه قصرا وقهرا، لكن أداء الحق هنا معارض بأداء حق هو أقوى منه، وهو قضاء ماذا؟ قضاء الدين. واضح. لأن في تقديم الصدقة على الدين هذا من باب ظلم الغني فيما أرى، والزكاة ما يظلم بها ماذا؟ غني. وإذا أشكل واشتبه عدنا إلى الأصل من عدم وجوب الايه؟ قلت. ولا شك أن جانب قضاء الدين أقوى من جانب إخراج الزكاة أو الصدقة، لأن أداء الحق المحض مقدم على التبرع، مقدم على التبرع المشتبه بالحق، خاصة والمال متردد الملك، والمال متردد الملك ما بين الدائن والمدين، وهذا مما ينفي الوجوب، لأن الملك واستقراره شرط في الوجوب. وما كان ليقدم الصدقة على الدين وذلك لأن الصدقة إيجاب مطلق لغير معين، بخلاف الدين فإنه إيجاب خاص لمعين. يتأكد هذا بأن ملكه غير ثابت، كما لو طالبه ماذا؟ المدين في الحال فذهب عنه ماذا؟ الملك. ولذا نص أهل العلم على استقرار الملك لا على ذات الملك وفقط، فضلا عن كوني ملكية هذا المال فيها ضعف من جانب الضمان، لأن لا يكون الإنسان مالكا لشيء إلا أنه إيه؟ لسه إلم شوي، لا يضمنه إذا تلف. وضربت لك المثال بالكتاب، قلت لك هذا كتابي، لماذا هو كتابك؟ أنتفع به. لماذا هو كتابك؟ أمتلك حرية ليه؟ تصرفي، ممكن أعطي لفلان أعطي لفلان أعطي لفلان، صح. لماذا هو كتابي ثالثا؟ لأنه إذا تلف عياذا بالله لا يلزمني ضمان. لكن الدائن هذا المدين إن كان يملك التصرف والانتفاع، لكن من جهة ماذا؟ أن الدين ماذا؟ مضمون مرهون، فصار ملكه إيه؟ قاصرا، واضح؟ وصار ملكه ضعيفا، واضح؟ قلت فلما اشتبه هذا المال في الملك عدنا إلى قاعدة الأصل، وهي عدم وجوب الزكاة في المال حتى تتحقق شروطه. الدليل الرابع، وهو قياس الزكاة على الميراث والوصي، وهو قياس قوي، فكما يمنع الدين الميراث فإنه يمنع الزكاة كذلك. لكن هنا يا طلبة العلم، عشان يصح هذا القياس لابد من ماذا؟ من علل جامعة بين المقيس والمقيس. إيه؟ هل الميراث يشبه الزكاة؟ ها؟ ولا ما يشبه الزكاة؟ ما احنا قسنا الميراث على الإيه؟ على الزكاة في هذه المسألة، فقلنا كما ان الزكاة الميراث يمنعه الدين فان الزكاة يمنعها الايه؟ ما الدليل على ان الميراث يمنعه الدين؟ كل ايات المواريث فيها يقول الله من بعد وصية او دين، صحيح؟ كل الايات فيها نص ان الميراث لا يجب الا بعد الايه؟ الا بعد الدين، واضح؟ طب هنا المسألة كذلك، الزكاة لا تجب الا بعد الدين، فما هو وجوه الالتقاء بين الزكاة والميراث عشان يقوى القياس؟ قول. لا بأس عليك، ما تنزعج، اشرب براحتك. قول يا نصر. الميراث لا تمليك للوارث إلا بعد ماذا؟ كذلك لا تمليك للفقراء المال إلا بعد قضاء له. فملك الفقراء لمال الأغنياء بالزكاة قاصر حتى يخلو المال من ماذا؟ من الدين. كما أن ملك الورثة قاصر حتى يخلو المال منين؟ إرث. غير ها أوه. حقوق مالية، حقوق مالية واجبة لأشخاص، فإذا لم يجب حق قرابته إلا بقضاء الدين من باب أولى لا يجب حق من الدائن، لأن حق قرابته في نوع من التبرع، إن الميت ترك شيئا لمن لورثته هذا نوع من التبرع، فالأولى الدين، لأن الدين ماذا؟ حق وأداء. قلت ولما كان الميراث والدين، أخونا أبو عبد الله يخرج لأهله، أبو عبد الله يخرج لأهله، ولما كان الميراث والدين، سأسمع لك، ملك بغير عوض، لما كان الميراث والدين ملكا بغير عوض، اشتركت أحكامهما بما كان حقين ماليين فيهما من الحق، بل يزيد الميراث على الزكاة بأنه أقرب إلى التبرع ماذا؟ المحض. وعليه فمتى سبق الدين الميراث سبق الدين الزكاة. الدليل الخامس القياس، على الحج، ولما كان الدين مانعا من وجوب الحج باتفاق حتى أوجب أهل العلم تسامح الغرماء أو إذن الغرماء في الحج، كانت الزكاة لا تجب إلا أو كانت الزكاة لا تجب مع الدين، وذلك أقوى لأن الحج عبادة مالية بدنية والزكاة عبادة مالية محضة. فلما وجبت قضاء الدين في الحج وجب قضاء الدين قبل الزكاة. الدليل السابع القاعدة الشرعية، المشغول لا يشغل. فلما كان الدين، عندنا قاعدة شرعية اسمها المشغول ايه؟ لا يشغل، تمام، كما قال الناظم وكل مشغول لا يشغل مثاله المرهون والمسبل. فالمشغول لا يجوز شغله. فلما كان الدين مشغولا بماذا؟ فلما كان المال مشغولا بالدين فلا يشغل بماذا؟ بالزكاة. قلت ذاك أن شغلته بالدين شغلة أكيدة عظيمة يمتنع شغل المال بالزكاة معها. الدليل السابع قلت وإن كان المزكي ها هنا غنيا إلا أنه من جهة أخرى فقيرة، بل هو أشد حاجة من الفقير لقضاء دينه، و وليس من الحكمة أن تتعطل حاجة الإنسان لحاجة غيره. وقد جعل الله حاجة غيره في المرتبة الثانية: قوا أنفسكم وأهليكم، فجعل حاجة الغير في المرتبة الثانية، بينما جعل حاجة النفس في المرتبة الأولى. واضح؟ فلا تتقدم حاجة الغير على حاجة النفس. وهذا هو المذهب الأول، وتلك أدلته يا طلبة العلم. واضح؟ وكنت أرجو أن ننهي بقية المسائل اليوم، لكن هذا يظهر أنه صعب مع الشرح والتفريع والجواب والنقاش، فإن شاء الله تعالى سنتم في الأسبوع المقبل، ولكن إن شاء الله تعالى سنزيد على ما درسنا مسألة مهمة جدا فاتت علينا، وهي مسألة تزكية المال الحرام. والمسألة عملية، عملية جدا، لأن لو قلنا بجواز تزكية المال الحرام يبقى يجوز الانتفاع بمعنى لو رجل يعمل في مهنة محرمة أعطاك مالا على سبيل الهدية أو الصدقة، فمن قال بجواز تزكية المال الحرام جوز الانتفاع. ودي كانت مسألة مشهورة في منطقة الجيارة. أذكر أن رجلا كان تاجرا للمخدرات مشهورا جدا، كان كل أسبوع يذبح ذبيحة ويخرجها للفقراء. فحصل هناك نزاع ما بين طلبة العلم، هل يؤكل منها أو لا يؤكل منها، خاصة وهي لحم. صحيح؟ واللحم كما تعلم عزيز، والشوق إليه لا ينقطع. حتى ألف بعض إخواننا قديما من طلبة العلم رسالة أذكرها، ما يعني المؤنق في الشوق إلى اللحم المعلق. وفي قوله اللحم المعلق معنى جيد، إشارة إلى أنه بعيد عن عن يده، والمعلق أمل. المهم يعني، فحصل نزاع ما بين إخواننا هل يجوز الأكل. فالمسألة إذن مسألة عملية، خاصة ونحن اليوم في ابتلاء شديد جدا. هناك تعلم من أن كثيرا من الناس للأسف يعمل في مهن محرمة، ومنهم من يكون على خير من جهة أخرى. يعني نعرف ناسا يعملون في الربا، وسبحان الله هم أهل صلاة وأهل صلاح وأهل ديانة. ونعرف ناسا يعملون في مهن كالسياحة وعلى ما فيها من الخمور والقمار وكذا، ثم تجدهم من أهل من أهل المساجد، وهؤلاء لا ينفك عن أمرهم عن إخراج ماذا؟ صدقات وأموال. بل وبعضنا للأسف يعني له أقارب يعملون في هذه المهن، وقد يكون عنده من التحرج أن يأكل ماذا عندهم أو يشرب. فالمسألة عملية، وهي مسألة تزكية المال الحرام، وما ينبني على هذه التزكية من جواز الانتفاع به. والمسألة لم تكن مشكلة إلا ما قال بعض أهل العلم في أن المعاصرين في الأيام الأخيرة من الجواز الانتفاع به وجواز إنفاقه. طيب، سأكتفي بهذا القدر عذرا، إن قد بلغ الجهد مني ما بلغ، والساعة الآن تقترب من الثامنة والنصف، وهناك عقيقة لا تضيع عليكم، وهناك أسئلة كثيرة أجيب على بعضها. لا لسه شوية اجل. لا لا كأني أسمع صوتا. أخذ الرجل من لحيته هو نوع من أنواع خفة الدين شيئا ما، أو أخذه أو يعرض عليه أمران، فيأخذ بالرخصة ويترك العزيمة. والأخذ بالرخصة يتعين حين، والله يحب أن تؤتى رخص، خاصة أن رخصة الأخذ من اللحية هذه رخصة قوية، قال بها بعض أهل العلم. وإن كنت أقول الأولى ماذا؟ الأولى ترك هذه الرخصة. ومن رجع إلى كتب أهل العلم لم يجد إلا الحنابلة فقط هم الذين قالوا بعدم جواز ماذا؟ الأخذ. وإلا فجمهور أهل العلم على مشروعية الأخذ منها على شروط عند بعضهم وعدم الشروط عند الآخرين. فمن رأى في المنام أنه يأخذ منها بفتوى شرعية هذا الرجل يعرض عليه أمران، أمر عزيمة وأمر إيه؟ رخصة. دعنا من اللحية الآن، أمر عزيمة وأمر رخصة هما مشروعان الأمران، ولكنه سيأخذ به بالرخصة ويترك العزيمة، ولا بأس أن يأخذ الرجل سأل العزيمة. منظومة القواعد الفقهية للشيخ السعدي ليست هي منظومة الشيخ ابن عثيمين، هما منظومتان. منظومة الشيخ ابن عثيمين طويلة يعني تزيد على 100 بيت، بينما منظومة الشيخ السعدي لعل أبياتها تصل إلى 40 أو تزيد على 40 بقليل. هذا إشكال رائع، يقول وددنا ما رددنا على الإشكال الخاص بقول الله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. واضح هنا مسألة، وهو هل الخطاب بفروع الشريعة يلزم منه إجاب ذلك عليهم؟ لا، إنما قيل لما كفروا يحاسبون على ما تستتبع على هذا الكفر. ما الذي يستتبع على هذا الكفر؟ عدم أدائهم ماذا؟ ولذلك سيحاسبون على الزكاة والصلاة. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم، وهذا من شؤم الكفر على أهله، أن الكفر استوجب لهم عذابا مضاعفا بمن بنى عليه، لأنه من بنى على اسم كان إيه؟ اسما، وما جر لاسم كان إيه؟ كان اسما. فلما جرهم الشرك إلى ترك مثل هذه التكاليف الشرعية عوقبوا وحوسبوا عليها، وذلك من شؤم الإيه؟ كفر. وذلك لو أخرجوها مع كفرهم لم تقبل منه. شوف يعني يعذبون عليها مرتين. نعم ويل المشركين هو إشراك المال في الكفر. لا لا، ليس محتملا، وما نرى أحدا حمله على ما تقول من الاحتمال. ويل المشركين هو الشرك المتبادر معناه إليه، وهو أن يتخذ مع الله تعالى ندا أو نظيرا أو إلها يرجوه ويعبده. الرجل الذي يرى في المنام أنه يموت ويوضع في قبر، هذا القبر يكون فوقه نار وتحته نار، هذا الرجل يظهر أنه يعيش بين الفتن، ونسأل الله عز وجل له الثبات، لأن النار في الرؤية فتنة. زكاة الفطر كذلك لا تجوز إلا لأهل البلد، ولا يجوز إخراجها لغير المسلم، لقوله وطعمة لمن؟ للمساكين. واضح، فمصرفها مصرف واحد هم المساكين، والمساكين في إطلاق الشارع هم المساكين المسلمون، وإلا لو أراد عموم المساكين فطرى في آية الزكاة والمؤلفة، ففرق بين المؤلفة والإيه؟ مساكين والفقراء. بارك الله فيك. كفارة اليمين على ترتيبها، فلا يجوز للرجل أن يصوم وهو قادر على ماذا؟ قادر على الإطعام. والدليل على أنها على ترتيبها أن الله تعالى علق على الترتيب حكما شرعيا من قوله فمن لم يجد. ليه دايما في الرقبة يقول يجد ما قولش يستطع؟ شوف دي إشارة قرآنية إلى معجزة هذا الكتاب، إشارة أن الرجل قد يكون معه المال الذي يملك به عتق العبيد ولا يجد ماذا؟ ولا يجد عبيدا. فاليوم من الناس من يملك ماذا؟ المال لعتق ماذا؟ رقاب، ولكن لا يوجد إيه؟ لا توجد رقاب. وهذه إشارة، كنت خطبت خطبة قديمة اسمها أكون عبدا مملوكا، وهذه الخطبة في شرف العبيد في الإسلام والموالي، خلافا لمن رمى الإسلام بتهمة أنه ماذا دين العبيد أو من الكلمة على الإسلام يقول لك أنت عايز ترجعنا العصر العبيد والموالي. الإسلام ما أنشأ العبيد ولا أنشأ نظام الرق، هو أقدم من الإسلام، واضح هو أقدم من معروفة. كان في اليونان رق ثورة سبارتاكوس، ولا ثورة سبارتاكوس الشهيرة، وهي ثورة عبيد أصلا، واضح. ومن رجع إلى تاريخ أوروبا وأمريكا، أمريكا هذه ما عمرها وحولها من أرض قفر إلى أكبر بلد منتج للقمح في العالم إلا العبيد الذين كانوا يستخدمون من أفريقيا في رحلة الغناء الشهيرة المرة، وكانوا يقول لك دول جايين يغنوا، هم بيغنوا بالضرب أصلا عشان يظهروا للناس إن هم سعداء. ذهاب إلى أمريكا وقد فضحهم إلكس هيلي في قصة الجزور روتس المشهورة التي تكلم فيها عن ماذا؟ عن حال العبيد في أمريكا وما جرى لهم إلى اليوم. ولا يخدعنك إن أوباما وصل إلى سدة الحكم، فأمريكا لازالت إلى اليوم تعيش عنصرية قذرة. فإن قبل الانتخابات كان من ضمن اتهام هذه المرأة لأوباما إن هو إيه؟ أصله الرق، وكأنها تقول فلا ترجو الخير عند امرئ جرت يد النخاس في رأسه كما قال المتنبي. فالشاهد إلى اليوم تعيش رقا. فجي جاكسون لم يترشح، قال لأني أسود، واضح. وهذا الاستثناء لا يذهب بالقاعدة إنما يؤكد القاعدة. وروسيا لم تكن خيرا حالا من أمريكا في هذا، روسيا كان فيها رق أبشع من الرق الموجود فين؟ في أمريكا. يكفي أن أنت تعرف أن في روسيا كان من ضمن حقوق السيد على العبد الليلة الأولى، إذا تزوج العبد فالليلة الأولى لمن؟ حق لسيده، فلا يدخل على امرأته ولا يدخل بها إلا ماذا؟ أن يسبقه سيده إلى ذلك، مع إجراءات كثيرة وظروف كثيرة موجودة. وفي اليونان ودولة الرومان كان فيها رق بشع. يخفي أن أحدهم واسمه كاليجولا أراد في يوم من الأيام أن يطعم الأسود والنمور عنده، فأصدر قرارا مش عارف بذبح كم من العبيد وأن يقدموا للنمور والأسود. بينما شوف الإسلام والعبيد، ضرب رجل امرأة على وجهها أن ضيعت غنمة، فقال له هاتها، وعظم ذلك عليه. قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال لها أنا من؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مسلمة، اعتقها فإنها مؤمنة. شوف، ولم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن يعتقها لما ضربها وجعل ذلك كفارة. حتى تمنى أبو هريرة أن يكون عبدا مملوكا لما رأى من شرف العبيد فين؟ في الإسلام. وابن أبي أبذي الذي استخلف على المكة ويقول له عمر استخلفت مولاه، قال إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، عالم بالفرائض. بل كل شيوخ الإسلام وعلماء الإسلام الكبار وقراء الإسلام كانوا من الموالي، سالم مولى أبي حذيفة، عطاء ابن أبي رباح الذي زل بين يديه سليمان بن عبد الملك في السؤال، يسأله عطاء يعطيه خفاه، حتى خرج عطاء يقول لأولاده لا تنيا في طلب العلم، والله لا أنسى زلنا بين يدي هذا العبد الحنفي، بين يدي هذا العبد الحبشي. شوف ذل من؟ ذل الملك بين يدي عطاء ابن أبي رباح، وكان أصلا إيه؟ مولى. فالشاهد من الكلام، الإسلام ما أنشأ نظام الرق، بل هو الذي جاء يضع لنظام الرق قاعدة ذهبية، أولا من الحث على العتق، وقال من أعتق عبدا أعتق الله منه ورحمك الله بكل عضو ماذا؟ عضوة. وجعل من الكفارات في الإسلام أبدا إيه؟ العتق. فكفارة اليمين على ترتيب بدلالة قوله تعالى فمن لم يجد فرتب الصيام، إلا من فتوى بعض أهل العلم بالنظر، إذا رأى أن الرجل سريا لا يغرمه المال أوجعه بماذا؟ بالصيام. قال لي إن غرض الكفارة إيه؟ إشعاره بالإيه؟ بالذنب. طب انت لو قلت له اخرج 10 مساكين يقول لك كام؟ تقول له 100، يقول لك خد 1000، خدهم بشيك، ما في غرامة بالنسبة له. صحيح؟ وده قول يعني له وجه، وله وجه قوي جدا، وحصل من إفتاء بعض المفتين لأمراء بني العباس لما حنس بعضهم في يمينه ألزمه بالصوم، لأن غرامة المال إيه؟ لا توجعهم، لا الإطعام ولا الكسوة ولا الإيه؟ ولا العتق، تحت يديه آلاف العبيد، قل له أعتق واحدا يقول له عشرة، لا مشكلة عنده. رؤية لامرأة حامل أنها أوجبت حصانا من اثنين من أقاربها، فما معنى ذلك؟ حصان ستنجب ولدا، هذا الولد سيكون إن شاء الله تعالى سباقا سابقا لأقرانه لنشأن الفرس السبق، والله المستعان، فهي بشرى لها. طيب لما نصح قوم قارون فقال له قومه لا تفرح، فسماهم قومه، لكن عند النصح قال الذين يريدون الحياة الدنيا ولم يقل قومه. أولا هنا لابد من إزالة إشكال، لا تفرح ليس هذا النهي عن عموم الفرح، فليس الإسلام دينا جاء للكآبة أو للأحزان. تحضرني كلمة للشيخ العدوي إسماعيل رحمه الله، كان خطيب الجامع الأزهر، كان إذا رأيت أخا يعني كشرا تمام عبوس الوجه قل له في وجهي يا نكدي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرى في وجهه، كان وجهه يرى كأنه ماذا؟ القمر من الاستنارة، واضح؟ وتبسمك في وجه أخيك ماذا؟ صدقة، واضح؟ فأقول قالوا لا تفرح، يعني الفرح الذي يضغيك فينسيك حق الله تعالى في مالك، وإلا قال تعالى في آية أخرى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، تمام؟ هنا القرآن قال له قومه لا تفرح، ثم بعد ذلك فصل قال الذين يريدون الحياة الدنيا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، ثم قال في الآية قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله، فاستعمل هنا بدلا من قومه التفصيل، واضح؟ لما يظهر أن الجميع قد نصحه ابتداء، فلما رأى خرج على قومه في زينته، هنا حصل لقوم منهم الفتنة بما رأوا قارون فين في الزينة، فقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. ويظهر أن حصلت لهم فتنة لما رأوا قارون الزينة، وهذا في نهي شرعي من مجالسة الأغنياء كما جاء في بعض الروايات، لكن أي الأغنياء الذين عندهم ماذا؟ نوع من الكبر والطغيان، لأن هذا يقسي القلب ويفتن الإنسان. ومن هنا نهانا أن ننظر إلى من أعلى منا في أمور دنيا، وأن ننظر إلى من دوننا في أمور دنيا. فهؤلاء فتنوا بقارون لما خرج على قومه فين؟ في زينته. والذي يظهر أن الناس لما عاينوا هذه الزينة ورأوا في هارون في قارون الأبهة والعظمة والمال قالوا يا ليت، فيظهر أنهم حصلت لهم فتنة بدلالة قوله يا ليت، وبدلالة قوله مثل ما أوتي قارون، حتى ما قالوا شيئا مما أوتي قارون لقلنا لا فتنة، لكن الذي يظهر أن الفتنة حصلت من قوله مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. خالد لما حارب المسلمين في أحد لم يكن مسلما يا رجل، ولما أسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله سله الله عليه على المشركين. مسألة زكاة عروض التجارة ستأتي بتفصيل، فلا تسبق الأحداث إن شاء الله تعالى. أريد أن أطلب العلم وأكون طالب علم، لأني كنت تبليغيا 5 سنوات ما تعلمت شيئا، فأريد أن أطلب العلم. أقول أهلا ومرحبا بك وأهلا وسهلا بك في دروسنا، ولكن أتكلم كلمات على عجلة. أما الأولى لا للحزبية ولا للمذهبية ولا للتقليد ولا للاتجاهية، فإن الدعوة بمصر ما أصيبت قدر ما أصيبت بمثل هذه التحزبات والاتجاهات التي فرقت الدعوة وشرذمت الدعوة وأدخلت الدعوة عموما في مسارب وفي أنفاق مزلمة، لأن الحزبية لا تنفك عن أمرين اثنين، كل أمر هو أخطر من ماذا؟ من الآخر. الأول الولاء والبراء، فحسبنا أن الحزبية يكون بها انفصام لعقدة الولاء والبراء، فالذي على حزب لا يحب إلا من كان على معه في نفس حزب والاتجاه، ولقد رأينا هذا. هل رأيت إخوانيا يحب سلفيا؟ بل يبغضه فعلا ولا يوقره، وأنا أذكر فعلا ولا يزوجه صدق. وأنا أذكر قصة شهيرة لبعض مشايخنا، كان يتكلم في المجلس فإذا بأحدهم وقد انفجر فيه بسوء أدب شديد، فأجابه الشيخ بحكمة الشيوخ، قال: أنت تعمل بالتبليغ والدعوة، تحادث المخمورين والحشاشين بأسلوب أفضل من هذا، فهل أولئك أفضل مني؟ ليه؟ لأن الحزب فرض عليه والاتجاه فرض عليه أن يعامل المخمورين والحشاشين برفق وأدب وتواضع وصبر، واضح؟ وفرض عليه أن يعامل المخالف له في الاتجاه بماذا؟ بمثل هذا الأسلوب. وفعلا أقول هذا أولا. وثانيا تبعيد الدين، فأنت ترى في الحزبية والاتجاهية اليوم من ماذا؟ من تبعيد الدين، فصاحب الحزب يتمسك بجزء من الدين، كما وصفهم بعضهم قال: مثل أولئك الشباب المنتمي المتحزب المتجه كمثل قوم عصبوا أعينهم وأدخلوهم على فيل، فكل أمسك بجزء منين، وخل بالك من عصبوا أعينهم، لأن فعلا الاتجاه والحزبية عمى، لا يرى الحق إلا فين؟ في الحزب وماذا؟ والاتجاه. والإسلام هو حزب واحد، والمسلمون ماذا؟ أمة واحدة وجماعة تضيق وتتسع، فإذا كنا في المسجد جماعة المسلمين هي جماعة المسجد، صحيح؟ وإذا كنا في مصلى العيد جماعة المسلمين هي مصلى العيد، وهكذا وتتسع. إذا كنا في الحرم جماعة المسلمين هي التي فين؟ في الحرم، وهكذا. إذا كنا في عرفة جماعة المسلمين دفع. فالمهم عصبوا عينهم، لأن الحزبية عمى، العصبية عمى، لا يرى إلا الحق فين؟ في الحزب والاتجاه. أو إشارة إلى الجهل، إن أكثر المتحزب يتحزب عن عن جهله، فخرجوا بعد فقالوا لهم: صفوا لنا الفيل، فكل خرج يمسك الجزء الذي يصف الجزء الذي أمسك به، يقول: الفيل زلوم طويل، وهذا يقول الفيل رأس ضخمة، وهذا يقول الفيل رجل ضخمة بلا كذا، كل وصف ما أمسك. كذلك كل الإسلام عنده ماذا؟ ما تمسك به. والله تعالى قال: ادخلوا في السلم وترى هذا في القرآن، يعني شوف تبليغ القرآن عنده قاصر على ماذا؟ 10 سور. جهاد الجماعة الإسلامية كان عندهم القرآن، التوبة والأنفال، ليه؟ وقاتلوا وقاتلوا وقاتلوا، التوبة والأنفال، واضح؟ فعندهم الإسلام التوبة والأنفال. الإخواني ما عنده قرآن، الإخواني عنده الميثاق، عنده وصايا مش عارف مين، كلام مش عارف مين، واضح؟ فحسبنا شؤما ما حصل من هذا. أما أنك تأتي لطلب العلم فأهلا، ولكن اسمع، ينبغي أن تصبر على ما نحن فيه، لأن الشأن ماذا؟ عظيم، والرحلة قد انطلقت